فلان فسكتت، فأعيد عليها فلان فسكتت، فأعيد عليها فلان فهزت برأسها نعم. فأخذ المتهم وكان يهوديا، فسأله صلى الله عليه وسلم هل فعل فأنكر، فسلم للتحقيق ومس بشيء من عذاب للتهمة واللوث القائم. فبعد العذاب اعترف، وعند الاعتراف لا حاجة للأيمان، فرد رأسه بين حجرين قصاصا كما قتل المرأة. وهذا حكم أهل الكتاب إذا ترافعوا للحاكم المسلم، فلا يحكم بينهم إلا بكتاب الله كما أمر الله، فإن تحاكموا فيما بينهم فلا نطالبهم بالمجيء إلينا. فإن كانت المرافعة بين مسلم وكتابي فالمرافعة إلى الحاكم المسلم بما يقضي به شرع الله على المسلم والكافر. فهذه القصة أخذت منها القسامة، وأخذت منها بيع الزلم في الحيوان، وأخذ منها أن الأمر هو على الفور لا على التراخي، وكل ذلك صحيح. ولكننا قلنا بذلك لا للقصة فقط، ولكن لما أكدها من أحاديث رسول الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة وفي بيع السلم المجمع عليه، والذي كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يغلب على الظن أنه رآه أو سمعه وأقر، إذ كان الصحب الأكرمون يتبايعون بذلك جماعات في كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وقال أبو حنيفة لا لوث، والحكم في مثل هذه القضية إن وجد قتيل في محلة أو بين قوم فأغلب الظن أنهم هم قاتلوه، فإذا جاء المدعي طالب الدم فكما هي القاعدة العامة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن أتى المدعي ببينة حكم لا حسب بينته، وإن لم يأتي ببينة فالحاكم نفسه يختار من تلك العشيرة من يلتمس صلاحهم مؤمنين أو كافرين، والصلاح نسبي بين أولئك، فيحلفهم 50 مينا ما رأوا ولا سمعوا ولا قتلوا، فيؤخذ من الكل مجتمعين دية القتيل على أنه قتل خطأ. ومذهب أبي حنيفة هذا هو مذهب فقهاء الكوفة، ومذهب عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن سمرة وآخرين كذلك، ونضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هؤلاء بعد أن جاءوا مترافعين إلى رسولهم موسى، فكان المترافع هو القاتل، هو ابن أخي القتيل، فسئل من القاتل فلم يعترف أحد ولم يعرف أحد، فأمروا بأن يذبحوا بقرة إلى آخر ما مضى لنا بالأمس، فذبحت البقرة وضرب القتيل ببعضها فوقف بإذن الله حيا تشخب أوجداجه دما، فقال قاتلي ابن أخي فلان، فأخذ ابن الأخ. ومن عجيب اليهود وشدة كفرهم أنكر هذا وقال كذب علي، مع المعجزة ومع كوني القتيل عند آخر أيامه، حتى في غير هذه القصة أبعد عن أن يكذب وأن يتهم وهو مقبل على الآخرة وفي آخر ساعة من أيام دنيا، فيغلب عليه الحق، فيغلب على كلامه الصدق والحق. ولذلك حين سئلت اليهودية المرضوخ رأسها بين حجرين وأشارت بأن نعم اعتبر من اتهم من قبلها قاتلا بظن غالب، فسلم للعذاب على أنه متهم تهمة تكاد تكون صحيحة، وبدا التحقيق معه ومع العذاب تأكد وتبين أنه القاتل حقا. وهنا يشرع للحاكم وللمنفذ لأمر الحاكم إن كان المتهم بالجريمة يغلب عليه الاتهام وأنه مجرم حقا، أو هناك سوابق في الجريمة إن سلم للعذاب حتى يعترف فلا مانع من ذلك، فقد صدق، فقد تم ذلك بأمر رسول الله مع يهود خيبر مرتين، مرة مع حيي بن أخطب حين أخفى حليا وكانت تهم به فسلم للعذاب وتولى التحقيق معه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. والقصة الثانية اليهودية أيضا التي رضخ رأسها بين حجرين إلى حد الموت أحد بني دينها، وكان الاتهام يغلب على الظن أحقيته فحقق بالعذاب وتأكد، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى أي حيا، ووقف وسئل فاعترف وحذف كونه حيا من الفقرة الثانية التي تدل عليه كذلك في الله الموتى. هذا جواب لمنكري البعث من اليهود وغيرهم، كيف يحيي الله الناس بعد موتهم؟ فقال تعالى كما ترون ميت قتل وخرجت روحه فحي بإذن الله بسبب من الأسباب، وما كان ضربه بجزء من البقرة إلا سبب، وإلا فالذي أحياه هو الذي أماته وهو الذي أوجده بعد عدم. وكذلك الله حين يريد إحياء الميت يفعل، وقد سبق معنا منذ يومين القصة أيضا في إحياء الموتى في من اختارهم موسى معه إلى موعد ربه فأبوا، وقد سمعوا كلام الله لنبيه وكليمه موسى، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة، دمروا، ماتوا، ثم بعد شفاعة موسى أحياهم الله حينا وقبل يوم القيامة. وإحياء الميت في الدنيا ذكر القرآن منها قصصا وعيسى عليه السلام كان من معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله، وكان ذلك من أنبياء الله إظهارا للمعجزات وتأكيدا لمن أكرمهم الله لكي يروا كرامة وكيفية الحياة بعد الموت في من وقع ذلك في عصرهم وبمحضرهم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته معجزاته دلائله، يريكم دلائل معجزاته وآياته علكم تعودون للحق، علكم تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أعلمناكم قبل في المعجزات السابقة على يد أنبيائكم فيما خلقنا وأظهرنا على أيديهم لعلكم تعقلون، لعل لكم عقولا تدركون بها وتعون بها. ولكن هيهات أن يكون للملحد المنكر للبعث أن يكون لليهود عقل زيد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بعد ذلك يحكم الله عليهم بعد أن أحيا لهم قتيلهم بشيء لا يكاد يخطر على بال أحد، إن هي إلا الحياة أمر الله بها، وما ضربوه بجزء من البقرة إلا ليري الله معجزته وآيته في كيفية إحياء الموتى. بعد ذلك أبوا إلا عنادا، أبوا إلا كفرا، فأنكروا قست القلوب. فالقاتل بعد أن أحيا الله تعالى القتيل وقيل له من قتلك قال ابن أخي، وإذا ابن الأخ ينكر ويقول ما قتلت فيقسو قلبه عن الإيمان بهذه المعجزة التي لن تكون لأحد ولن يمكن صدورها من أحد إلا من رسل الله وأنبياء الله المؤيدين بالوحي والمؤيدين من الله تعالى بالتصديق. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد الآيات البينات إحياء القتيل نصركم على فرعون، دخولكم للقدس، رفع الطور والجبل على رؤوسكم، وما حصل في كل قصص بني إسرائيل مما مضى لنا منذ أيام منذ خرجوا من مصر إلى أن دخلوا القدس، وما بين ذلك من أرض التيه 40 عاما متصلة، فما زادهم ذلك إلا قسوة في القلب. فقست القلوب عن الخشية وعن قبول الوحي وعن تصديق الأنبياء وعن الخشية لله فيقبلون عنه آياته ودلائل توحيده وما أرسل به أنبياء من كتبه ومعجزاته، فأنكروا كل ذلك. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فكانت قلوبهم كالحجارة قسوة أو هي أشد منها. وأو هنا بإجماع النحاة ومفسري الآية ليست للشك، هي كقوله تعالى إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. فأو هنا بمعنى بل أو الواو. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة بل هي أشد. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة وأشد، فهي بمعنى بل وبمعنى الواو، أي الحجارة التي لا يعرف أشد منها قسوة، وهي أشد قسوة من الحديد. الحديد يلين بالنار وتصرفه كما تشاء بالنهار، أما الحجر فقد يتفتت ولكنه لا يلين، قد يكسر ولكنه لا يلتوي. فالحجارة أشد من الحديد، ولذلك ضربت الحجارة مثلا لقسوة قلوب اليهود، ومن هم على شاكلتهم من الملاحدة المنكرين للبعث، القائمين في وجوه أنبيائهم بالتكذيب والتشكيك والمقاومة والحرب. ثم قست قلوبكم، ثم أي بعد إظهار كل هذه المعجزات، كانت النتيجة الكفر والعناد، وخلى القلب عن الخشوع والخشية والتأثر بأمر الله أو معجزاته أو صدق أنبيائه أو ما ظهر به الأنبياء من معجزات وعلامات واضحات على صدقهم وصدق ما أتوا به. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة وأشد حجوة قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة هي ألين حالا وأكثر خشية وأكثر خشوعا لله وآيات الله وكلام الله من قلوب اليهود. فاليهود أشد قسوة من الحجارة وأبعد خشية عن الله والتمسك بدين الله من الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار. وأنتم ترون يا معاشر اليهود، ولا يزال الخطاب لهم، ويا معاشر من يسمعون كتاب الله، كيف أن الحجارة منها ما تتفجر منه الأنهار. وهذا رآه سلفنا ورأيناه نحن وسيراه خلفنا، يا من أنهار تفجرت من الحجارة ومن بين الصخور. ولم تتفجر قلوب اليهود إلا على العناد والكفر والتكذيب وقتل الأنبياء وجحود الله ودين الله، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فمن الحجارة أيضا ما يتشقق ويخرج الماء من بينها صخورا وحجارة، نرى هذا ويراه الكل. وإن منها لما يهبط من خشية الله، ومن الحجارة من يهبط يرتمي يتفتت يتساقط من خشية الله وسماع ذكر الله ونزول كتاب الله وإظهار معجزات الله. وقلوب اليهود لا تتفجر ولا تخشع ولا تخشى. كفر وعناد وران صعد للقلب وعلى القلب فطبعه على كفره. وكون الحجارة أيضا تخشى الله وتخشع لله. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله علما في الحجارة والجمادات والحيوانات، فهي تذكر الله وتسبح الله وتعلم بالله وبتوحيد الله. ولذلك كلها الجمادات والحيوانات أحسن حالا وأقرب لله خشيا من المرتدين والملحدين واليهود بصفة خاصة. ففي القرآن الكريم في غير ما آية من الآيات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن من شيء من دخلت على نكرة فهي تدل على العموم، ما من شيء جماد أو حيوان إلا يذكر الله ويسبحه، والله وحده الأعلم بتسبيحه وبذكره ومن يعلمه الله. وقال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فأثبت الله للنجم والشجر السجود، وإن منها لما يهبط من خشية الله من الجمادات تهبط وتتفتت، كما حين تجلى ربنا على الطور على الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، إلى آيات من مثلها. وفي السيرة النبوية وصحيح الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة، وإني لأعرفه إلى الآن. يقول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم: كان أحد أحجار مكة حين يمر عليه صلى الله عليه وسلم يخاطب النبي قبل النبوة ويقول له: السلام عليك يا محمد يا أبا القاسم. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإني لأعرفه إلى الآن، أي إلى ما بعد البعثة. وعن علي بن أبي طالب: لقد مررت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جبال مكة وشجرها، وإني لأسمع بأذني هاتين الجبال والشجر تقول له: السلام عليك يا رسول الله. وفي المدينة المنورة كان صلى الله عليه وسلم يصلي على يخطب على جذع شجرة، جزء من شجرة كان يقف عليه ويخطب حتى يعلو الناس ويراه الحاضرون. فجاء من اقترح عليه أن يصنع له منبرا، فحين صنع المنبر وأخذ الجذع حن الجذع وبكى وصوت إلى أن سمع حنينه وبكاءه كل من في المسجد. وصلى الله عليه وسلم جاءه مرة جمال يشتكي صاحبه، فكلماه وفهم عنه وناداه بالرسالة: يا رسول الله. وفي الأحاديث المتواترة المجمع عليها بين المسلمين لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر والحيوان وفهم عنهم صلى الله عليه وسلم. وما قصة نوح في القرآن الكريم ومخاطبة النمل والحشرات والطير له وقصة هدهود ببعيدة والكل يعرفها ما من مسلم إلا قرأ القرآن وعلم سليمان نعم وعلم ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: جبل يحبنا ونحبه، قد نسب لي جماد المحبة، والمحبة انفعال تدل على عطف هذا المحب للمحبوب، فالجماد فالجبل انعطف وتأثر حتى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بأنه يحب رسول الله، فقال عنه: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. وقص صلى الله عليه وسلم من قصص الأولين عن أصحابه قصة بقرة تكلمت وقصة ذئب تكلم، ثم ختم القصة فقال بعد أن سئل والقصتان: حدث صلى الله عليه وسلم صحبه ولم يكن جالسا معهم أبو بكر وعمر، فقال: إن بقرة في من كان قبلكم ركبها صاحبها فقالت لراكبها: انزل عني، ما لهذا خلقت؟ فقال بعض الحاضرين: سبحان الله، بكرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين. والحديث في مسند أحمد وغيره. وذئب مر عدا على شاة في قطيع فسحبها، وإذا بصاحب القطيع يعجله عن افتراسها ويأخذها، فيقول الذئب له: من لها يوم الحساب؟ من لها يوم القيامة؟ فيقول بعض الحاضرين: أذئب يتكلم؟ سبحان الله. وفي رواية قال الذئب: أتمنعني رزقي؟ فقال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين إذ ذاك. فكلام الحجارة، كلام الجمادات، سبيح الحيوانات، سبيح الجمادات، خشية الأرض وخشوع الجبال لله، وتسبيح الكل لله شيء ثبتت به الكتب السماوية والأحاديث النبوية. من أنكر ذلك وجعل معناه رمزيا كذب الله ورسول الله. وما الفرق عند الله بين الجماد والإنسان؟ فالإنسان لولا الله لكان جمادا. وما يدريك أن في الجماد أيضا حياة كالحياة التي فيك، يعلمها الله ولا نعلمها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تسمعون، لا تفهمون، لا تدركون. وقد قال صلى الله عليه وسلم حين رمى قتلى أحد قتلى بدر في القليب في البئر، وأخذ يقول لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا لا، كيف تحدث تكلم قوما موتى قد جيفت جثثهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا ينطقون. ويدرك ذلك كما في أحاديث من هذا النوع: كل ثقلين إلا الإنسان يسمع صوتا ويعلم حالا، أهل الثقلين إلا الميت فلا يتكلم مع شعور روحه وإدراكها، وآلة الكلام فيه هي هذه الجثة، والجثة قد نزعت منها الروح فعادت جمادا وعدما كما كانت. ثم قست قلوبكم يا بني إسرائيل من بعد ذلك، من بعد كل تلك المعجزات، يضرب الله هذه الأمثال لليهود الذين عاصروا البعث النبوية، يعيرهم ويقرعهم بعد أن دعاهم بالترغيب والترهيب للإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب المنزل عليه القرآن الكريم. فقص عليهم ما صنعه أجدادهم وآباؤهم، ثم ضرب ذلك مثلا على أن تكون الحجة عليهم، والحجة لله دائما، له الحجة البالغة، وأن هؤلاء القساة القلوب لا يخشون ولا يخشعون ولا يتأثرون. قد صعد الران على قلوبهم وطبع الكفر على قلوبهم، فلا يتأثرون بمعجزة ولا بنبي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لمن؟ معنى خصوصية؟ معنى خصوصية يعني المعجزة؟ يعني المعجزة؟ إيش هي الخصوصية؟ الله يقول: لأنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السنة الدعاء، وهل الناس يسمعون ولا يسمعون؟ صلى الله عليه وسلم لا تسمع الموتى، نعم لم يسمع الجثث الموتى، ولكنه أسمع الأرواح، ولكن الأرواح لا تنطق، لأن أداة النطق مفقودة وهي الجسم. أما أن الروح تدرك والروح تعقل، فمناط العذاب ومناط الرحمة بعد الموت إلى يوم القيامة الروح. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الإنسان الميت حين يموت إما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومعنى ذلك إما أن يبسط له في قبره ويكون مؤمنا صالحا فيرى مكانه من الجنة فتنعم روحه وتبسط روحه ويكون في نعيم تتمتع الروح فقط فتسمع ولكنها لا تنطق فتمتع ولكن الجسم ميت، أو يكون الميت كافرا أو عاصيا فيرى مكانه من النار فتعذب روحه وتمتح وينكل بها ولا تنطق الجثة، إذ الجثة قد فقدت الروح. فهو لم يسمع الجثث ولكنه أسمع الأرواح، والأرواح هي خالدة ويبقى معها عجب الذنب كما ورد في صحاح الآثار. وعند البعث نبعث من عجب الذنب فنصبح بشرا سويا، نبعث الإنسان على ما مات عليه. فلست بمسمع من في القبور، نعم من في القبر لا يجيب، من في القبر لا يعقل، الميت ميت والأرواح شيء آخر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله زيد. وما الله بغافل عما تعملون يا بني إسرائيل. هذا تهديد ووعيد يا بني إسرائيل في شدة كفركم وشدة عنادكم وتعاليكم على الله وأنبيائه وشدة كفركم حتى جاوز الحد، ما الله بساه عن ذلك ولا بغافل عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه سبحانه فهو ليس بغافل، يمهل ولا يهمل. وعندما يأخذ العاصي المذنب يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فلا يغترن أحد بطول بقاء أو طول حياة، وكأن الحياة لم تكن، وكأنها رحلة راحل استظل بظل شجرة ثم قام ورحل، كما مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. زيد. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ثم قال الله تعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه: أبعد ذلك يا محمد، بعد ما رأيت من يهود عصرك ومن اليهود الذين ساكنوك في المدينة مما صنعوا بك من محاولة قتلك ومن تسميمك ومن الإفساد بينك وبين قومك وبين نشر النفاق وبين التشهير وبين تأليب القبائل والحروب، وبعد ما سمعت مما صنعوه بأنبيائهم ورسلهم، وبعد هذا الذي أنزل عليك، أتطمع في إيمانهم؟ أتطمع في إسلامهم؟ وقد قلت في أول القصص عند أول السورة أن بني إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلهم من جاء بعدهم لم يسلم عن أصل حق وحقيق سوى بضعة أفراد يعدون على الأصابع، أشهرهم وأصدق في ديني عبد الله بن سلام فقد أسلم وحسن إسلامه، وقلة قليلة معاه، وقلة أخرى سيتحدث الله عنهم سيكلمنا عنهم، نافقوا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فكانوا مع المؤمنين يقولون نحن معكم، ومع قومهم يقولون نحن معكم، إنما كنا نستهزئ بهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ أفتطمع يا محمد، أفتطمعون أيها المسلمون أن يؤمن لكم هؤلاء الأفراخ من سلائل بني إسرائيل أن يؤمنوا لكم، يدينوا بدينكم، يصدقوا الكتاب المنزل على نبيكم، يؤمنون بنبيكم محمد، أبعد هذا الذي سمعتم وأنزل على نبيكم تطمعون؟ والطمع تعلق النفس بإدراك شيء هو عادة بعيد وليس بمستحيل، قد يطمع الطامع ويدرك، وأقل طامعين من يدرك. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أن يصدقوا ويكونون مسلمين بنبيكم بدينكم وإخوانا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله قد أدرك فرقاء سابقون من هؤلاء المعاصرين والسابقين سمعوا التوراة حين نزولها فحرفوها وبدلوها وزادوا فيها ونقصوا مما حرفوه وحذفوه صفة نبيكم وزمن ظهوره نبيا رسولا وصفتكم أيضا صفة أصحابه الذين هم أنتم يا معاشر المهاجرين ويا معاشر الأنصار أبعد أن حرفوا كتاب الله التوراة وهم يعلمون أنه كتاب الله صدق فحرفوه وتلاعبوا به عن علم سابق ونية مبيتة فهو لذلك غضب عليهم لعلمهم بالحق ثم كفرهم به وهم الآن أيضا يسمعون نبيكم يتحدث ويتكلم بالمعجزات البينات المتفقة مع ما أنزل عليهم في كتابهم التوراة ومع ذلك يذهبون لأقوامهم فيحرفون ويبدلون وينافقون ويكذبون ويؤلبون بعضكم على بعض ويتآمرون عليك أبعد كل ذلك تطمع في إيمانهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم قديما وحديثا يسمعون كلام الله قديما وحديثا التوراة قبل والقرآن بعد فيحرفونه من بعد ما ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون بعد عقله وعيه فهمه إدراكه لا يؤولونه اجتهادا ولا جهلا ولا عدم معرفة بل بعد علمهم العلم اليقين وعقلهم لذلك العقل والوعي الفاهم الكامل يحرفونه ويبدلونه وهم يعلمون أنهم يبدلون ويحرفون فالداعي يدعو الجهلاء والساهين والعصاة عن جهل إلى الله أما من علم الحق وجحدا وعلم العلم يقينا وكفر به قلما يقبل هذا دعواه أو دعايا أو سماع آية أو سماع حديث فهو طبع على قلبه وقسى قلبه وصعد الران عليه فلا يدخله من الخشية شيء ولا من الخشوع شيء قد تكلم الحجر فيخشع وتكلم الحجر فيخشع أما هؤلاء فلا تنتظر منهم صرفا ولا عدلا فهم أشد قساوة من الحجارة زيد وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هؤلاء حينما تقوم حجة الله عليهم ويجتمعون بالمؤمنين بالمدركين بالعالمين الذين يلزمونهم الحجة يقولون آمنا ينافقون يكذبون إذ أعيتهم الحجة فعندما يحرفون أو يبدلون يظهر في ذلك كذبهم ونفاقهم فلا يسعهم إلا الكذب فريق فسر بالعلماء منهم إذ هم الذين علموا التوراة وسمعوا ما أنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فطابقوا بين الكتابين وبين ما علموه في التوراة ثم سمعوه من القرآن فعلموا أنه صدق وحق طبق ما كانوا يقرؤون ويسمعون عن أسلافهم، ومع ذلك أبوا إلا أن يحرفوا ويبدلوا بعد العقل والإدراك والوعي، بعد العلم وعدم الجهل. زيد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فإذا خلا اليهود بعضهم لبعض، لام من لم ينافق المنافق منهم، وقالوا كيف تظهرون لهم الإسلام وتعلمونهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بل وظهوره؟ كان اليهود يتظاهرون أمام الجاهلية والأمة الأمية بأنهم أهل كتاب، علماء، لهم أنبياء، وأتوا بكتب عن الله علموا منهم. وكان العرب في جاهليتهم لا يعرفون كتابا ولا يؤمنون بنبي، فيسمعون ذلك منهم بين مصدق ومكذب، ولكنهم يرونهم رأي كبار الناس المثقفين العلماء كما يقال لهم. وكان اليهود يقولون لهم آن الأوان لظهور نبي جديد، من وصفه كذا ومن نعته كذا. وكان اليهود يطمعون أن يكون منهم مع علمهم المؤكد المقطوع به وما أنزل في التوراة وما أنزل في الإنجيل أنه يظهر في مكة وهو محمود، ومن صفته أنه يركب الجمل، فمعنى ذلك ليس عبريا ولا من فلسطين ولا من غيرها، فهو عربي من مكة المكرمة وبصفته راكب الجمل، وما كان يركب الجمل إلا العرب، وهو محمود يحمده أهل السماء وأهل الأرض. وفي ذلك إشارة لأن اسمه محمد وأحمد، وكما قص الله علينا في كتابنا أنه ذكر نبينا باسم أحمد في التوراة والإنجيل. يحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أنكروا هذا وألغوه، فكانوا يتحدثون بهذا مع الأوس والخزرج وأحلافهم منهم. فكان الأوس والخزرج رغبة منهم أن يكونوا أول مؤمن بهذا النبي، فحين ظهر في جزيرة العرب في أرض الحجاز في مكة المكرمة وسمعوا به أرسلوا له رسلا منهم، سمعوا كلامه وسمعوا أمره ونهيه، فكان ما كان من بيعة الرضوان وبيعة الشجرة، بيعة عقبة وبيعة الرضوان والشجرة، فآمنوا به. وجاءوه في العقبة 70 منهم امرأتان، فكانوا 72 رسولا منهم. ودعوه إليهم بعد ما لاقى من قومه ما لاقى، فكان ذلك مما شجعهم ما يسمعون عن بني إسرائيل بقرب ظهور نبي جديد. فحين جاء كما وصفوه لأهل المدينة للأوس والخزرج كفروا به وأعلنوا أنه ليس هو مع الصفات الكاملة التي وصفوها للعرب قبل. وعند ذلك عندما كانت تلزم الحجة بعضهم يتظاهرون بالإسلام، فحينما يخلو بعضهم لبعض يعتب ويلوم ويوبخ من لم يؤمن من آمن منهم نفاقا، لماذا تفتحون عليهم بما أنزل عليكم؟ فكانوا يقولون لهم آن أوان ظهور نبي جديد يؤمن به أهل الأرض ويتبعه أهل الأرض، ومن لم يؤمن أدى الجزية عن يد وهم صاغر وهو صاغر ينتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها. زيد أول آية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين هؤلاء الفريق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم لبعض وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أي البعض للبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، لما تقولون لهم نبي قد آن أوانوه، ولما تعفونهم الحجة عليكم عند الحجاج والمناظرة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فتح بمعنى قص، ومن هنا يقال الفتاح أي القاص. أتحدثونهم بما قص الله عليكم من قصص نبيهم العربي، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أتجعلون لله عليكم حجة فيحجون عليكم في الدنيا بما يشهد الله عليه يوم القيامة عليكم كاذبين متمردين جاحدين، وعليهم مؤمنين صادقين بما سمعوا من الحق ونور الحق الأبلاج ومن سخافة عقول كهذه، يظنون أن الله لا يعلمهم ولا يدرك سرهم ونجواهم، وأنهم إذا لم يقولوا ذلك لا تقوم الحجة عليهم. هذا الجنس الذليل السخيف كما قلت وأقول مرارا هو ميكروب البشرية، جرثومة البشرية منذ عرف بنو إسرائيل في الأرض وإلى يوم القيامة، ولم يؤمن منهم يوم أنبيائهم وكثرة رسلهم إلا القليل القليل مما استثنى الله تعالى في كتابه منهم، وإلا فقد قاس منهم أنبياؤهم قبل أن يقاسي نبينا والمسلمون بعده، قتلوا وفجروا وقذفوا فثوراتهم حذفوا منها ما شاءوا وحرفوا ما شاءوا وزادوا قذف الأنبياء وشتيمة الأنبياء واتهام الأنبياء بالفواحش. فإذا خلا بعضهم لبعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، ألا عقل ألا إدراك أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ألا يدرك هؤلاء الكفرة سخاف العقول قساة القلوب أنهم ولو لم يكونوا ذلك ولم يعلنوه الله يعلم سرهم ونجواهم، ما يعلنون ويجاهرون به وما يسرون وما يخفون، سبحانه من عليم عظيم يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وزد اليهود ذلا على ذل واطردهم من مسجدك الأقصى بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بعد أن حدثنا الله تعالى في كتابه عن فسق اليهود وإجرامهم وجحودهم لله ولأنبيائه وإغراقهم في تجاوز الحد والاعتداء والتمرد والعصيان، أخذ سبحانه يقص علينا من فئاتهم وأنواع ظالميهم ومشركيهم، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أميون لا يقرؤون ولا يكتبون وهم مع ذلك يظنون أو يوهمون أنهم يعلمون من كتاب الله ما يعلمه علماؤهم فيتخرصون ويقولون الإفك والزور ويكذبون على الله وينسبون ذلك لكتابه التوراة فيحرفون ويبدلون ويوهمون غيرهم أنهم علماء بالكتاب وإنهم إلا جهلا كفرا يحرفون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. جمع أمنية وهنا الأكاذيب والأباطيل وأحلام اليقظة ما يعلمون من الكتاب إلا ما يمنون أنفسهم بعلمه وهم لا يعلمون يوهمون الناس أنهم عالمون وهم في دركات الجهل ساقطون ومنهم أميون الأمي الذي لا يزال منتسبا لأمه عند ولادتها لا يعلم إلا ما يعلمه الرضيع الوليد عند الولادة أي لا يعلم شيئا ومعناه بعد الكبر وبعد دعوى العلم أي هو جاهل مع دعواه العلم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب هنا هو التوراة إلا أماني لا يعلمون إلا ما يمنون به أنفسهم فيكذبون ويخرصون ويظنون والظن هنا الكذب ومنه قولة عثمان بن عفان الخليفة الثالث ما تغنيت ولا تمنيت أي لم أختلق كذبا ولم أكذب قط منذ أسلمت وشهدت لله بالوحدانية ولمحمد بالنبوة والرسالة ما علمت كذبا ولا عرفته ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وما هم إن هنا النافية ما هم يعلمون شيئا إن يظنون إن يختلقون إن يكذبون فهم حين يوهمون الأميين من أهل الكتاب أمثالهم أنهم أعلم منهم أعرف بكتاب الله التوراة وما جاء فيه من الحلال والحرام والعقائد وأخبار الأنبياء يقولون إلا كذبا إنهم إلا يخرصون ما علموا من الكتاب شيئا إلا ما اختلقوه وتمنوه كاذبين ومعنى ذلك هم جهلاء كذبا أفاكون على الله يكذبون عليه ينسبون له ما لم يقل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يبقى معنى الكتاب معنى الكلام هؤلاء فئة ثانية فئة أمية لا تقرأ ولا تكتب وتوهم نفسها العلم ومعرفة التوراة فتأمر وتنهى وتكذب على الله ورسوله وتحارب دين الحق الإسلام وتقف في وجه الدعوة المحمدية كذبا وزورا وتعالما بالباطل وفئة أخرى يكتبون بأيديهم ما يوهمون الناس أنه كلام الله وليس به وهم فئتان فئة هم من آباء بني إسرائيل وأجدادهم الأول القدامى حيث حرفوا التوراة وبدلوها بما يتفق أهواءهم ويتفق أكاذيبهم ويتفق ظلمهم وجحودهم فزادوا عن الله ما لم يقل وفئة حرفت الكلمة عن مواضعه أولت الكلام وأخرجته عما يدل عليه كذبا وزورا وجهلا جهلا بالله وإلا فهم يعلمون أنهم كاذبون مختلقون زادوا ما لم ينزله الله وهم يعلمون ذلك وأولوا الكلام وأخرجوه عن ظاهره بما يعلمون أن الله لم يقل ذلك ولم يرده ولم يؤوله لهم أنبياؤهم بمثل ما أولوه به فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يختلقون لفظا أو تفسيرا وتأويلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم زيد ثم يقولون هذا ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون التوراة يختلقون النصوص يحرفون الألفاظ والمعاني ثم يدعون أن ذلك من عند الله هو من كلام الله يريدون بذلك اشتراء الدنيا بالآخرة يبيعون الحق بالباطل يشترون الباطل بالحق يبيعون آخرتهم بدنياهم يبدلون دينهم بالكفر والجحود هؤلاء ويل لهم والويل فقد ورد عن أبي موسى الأشعري في سنن الترمذي وتفسير ابن أبي حاتم في سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الويل واد في جهنم لا يوصل لقعره إلا بعد 40 خريفا الويل واد من قيح يسيل مع ما يسيل من دماء سكان جهنم وقيح جروحهم وصديده فيكون في قعر النار فعندما يهوي له من كتب الله عليه ذلك ومنهم من كذب على الله وقال عنه ما لم يقل ومنهم من كتب الكتاب بيده وقال هو من عند الله وما هو من عند الله حين ترميه زبانية جهنم فيه يهوي إليه في 70 خريفا في 70 عاما ولن يصل لقعره إلا بعد ذلك نسأل الله اللطف والسلامة وقال ابن عباس الويل مطلقا هو العذاب الشديد هو اللعنة الدائمة وهو تفسير للحديث وأشمل من لفظ الويل على أن الويل بالمعنى النبوي هو أشد أنواع العذاب وأشد صوره ودركاته وقال الأصمعي الويل كلمة تفجع والويح كلمة ترحم فإن قال قائل لأحد ويلاه أي تفجع عليه وعلى عاقبته السوء وهنا تفجع على ضياع عقول هؤلاء وإنذار لهم وتهديد ووعيد أن الويل والفاجعة له ومنه لكل من كذب على الله وقال عنه ما لم يقل أو حرف كلاما وأخرجه عن ظاهره وما يدل عليه. فإن أنت تأسفت على صديق أو عمن تريد رحمته قلت له ويحك. وفي القرآن الكريم ويحك آمين، فهي كلمة تقال للولد، تقال للتلميذ، تقال لمن تريد أن تترحم عليه متأسفا عليه. ويحك يا هذا لا يليق بك ذلك، أرحمك من عاقبة صنيعك وعاقبة عملك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مرة ثانية، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. الويل لهم في آية واحدة ثلاث مرات، ويل لهم للكذب والافتراء حين يوهمون أن الكلام هذا كلام الله، ويل لهم ثانيا حين يكتبونه بأيديهم، ويل لهم مرة ثانية ثالثة حين يكتبون ذلك ليظهروا به ويكسبوا مالا ودنيا وجاها عند أتباعهم ممن استخفوا عقولهم وتلاعبوا بمستقبلهم ودجلوا عليهم وأخذوا منهم مالا ورياسات ومناصب على هذا العمل الزور والقول الباطل والصنيع الآفك. فهو دعاء من الله ووعيد، وذلك قائم بهم حال عليهم. فهي صفة لليهود وصفة لكل من يعمل عملهم ويصنع صنيعهم من المسلمين حين يكذب على رسول الله وينسب إليه ما لم يقل، حين يؤول كلام الله ويخرجه عن ظاهره عن قصد ونية مبيتة وهو يعلم ذلك. فإخراج الكلام عن ظاهره تحريف له ما لم يكن لقائل ذلك حجة من نص جديد أو اجتهد في ذلك اجتهادا صادقا لا يريد منه إلا البحث عن الحق والقيام به. إن كان هكذا فالمخطئ مأجور مرة لاجتهاده، والمصيب مأجور مرتين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وقال الحسن البصري الدنيا كلها أمام الآخرة ثمن قليل، فكيف بجزء منها حقير لا يؤبه به في أيام معدودات وحياة مهما طالت فهي قصيرة. ولن يفعل ذلك إلا من سلبه الله البصيرة وسلبه العقل والفهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون، من مال حرام وسخط حرام، فهم لا يأكلون بذلك إلا الحرام، ولا يقولون إلا الحرام، ولا يعتقدون إلا الباطل الذي استحقوا به الويل 3 مرات في آية واحدة. زيد. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم هم بعد ذلك يتألهون على الله ويقولون عنه ما لم يقل إفكا وزورا وتعاليا، بأنهم أبناء الأنبياء وأكثر الأنبياء المعروفين منهم، فمهما صنعوا لا يعذبون من أجله، وإن هي إلا أيام يدخلون فيها النار تحلة القسم ثم يخرجون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مع كذبهم وافترائهم وتحريفهم الكلمة عن مواضعه وكتابتهم ما لم ينزل الله ونسبة ذلك لله، يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن نحرق بالنار، لن ندخل النار إلا أياما معدودة، ويقولون هذه الأيام المعدودة هي أيام 40 فيها عبد العجل، وكان ذلك أيام ذهاب موسى لميعاد ربه، فحين جاء أعادهم للإيمان وأحرق العجل وعاقب من بقي على ذلك إلى أن اندثرت عبادة العجل، هكذا يزعمون وليس الأمر كذلك، عبدوا العجل واستمروا، وقالوا العزير ابن الله كما قص الله علينا واستمروا، فهم ثنيون مشركون حرفوا كلام الله عن التوحيد وأخرجوا التوراة عن عبادة الله وتوحيده إلى عبادة العجل والعزير، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا 40 يوما عدد الأيام التي غابها موسى لميعاد ربه، حيث عبدوا العجل فيها ثم تابوا وأنابوا، هكذا كانوا يزعمون وهو كذب فوق كذب لا أصل له، هم داخلون النار أبدا سرمدا ما لم يؤمنوا بالله وبآخر الأنبياء محمد رسول الله وبآخر الكتب القرآن الكريم، وهم لم يفعلوا بل كفروا أيضا بأنبيائهم الأول، فقتلوا من قتلوا وأفكوا على من أفكوا وقذفوا من قذفوا، وذلك مسجل عنهم في التوراة التي لا يزالون ينسبونها لله، وأن ذلك الإفك والشرك هو من كلام الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا، أأتخذتم همزة الاستفهام اتصلت بهمزة الواصل فحذفت إحداهما للتخفيف، وقد ورد الفصيح بذلك من كلام العرب في كتاب الله وكلام رسول الله والفصيح من قول العرب شعرا ونصرا. أتخذتم من الله عهدا؟ أأتخذتم؟ ومعنى الآية أأتخذتم؟ هل عاهدكم الله بذلك؟ والله لم يخلف عهدا. هل قال لكم لن تدخلوا النار إلا أياما معدودات تحلة قسم؟ فأنتم اعتمدتم على العهد الإلهي الذي لم يخلفه، بل أنتم كاذبون مضاف إلى كذبكم السابق. فلا عهد، وبالتالي فلا دخول للجنة ولا رحمة، فالدخول للنار أبدا، ولا عهد من الله لمشرك. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم على الله عهدا؟ عند الله. أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هو استفهام إنكاري، كما عند النحاة ورجال البلاغة. أي أتخذتم أعندكم عند الله عهد؟ لا، ينكر الله هذا العهد ويكذبهم ويكذب سلالاتهم فيما زعموه لآبائهم ودانوا عليه، وأنهم كآبائهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودا. فنفى الله ذلك وأنكر أن يكون لهم عهد عليه، والله لن يخلف عهدا، ولكن لا عهد. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتكذبون على الله وأنتم تعلمون أنكم تكذبون؟ ولو كذبوا جهلا أو خطأ أو نسيانا لهان الأمر، ولكنهم ضلوا عن علم، وضلوا عن كذب سابق، وضلوا عن افتراء معرق. زيد. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى، كلمة إضراب لنفي ما مضى وإقرار ما يستقبل. بلى، الإضراب ونفي الماضي، ليس دخولكم النار أياما معدودة، وليس لكم من الله عهد حتى لا يخلف الله عهدا. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى، من كسب سيئة، ارتكب سيئة، أصبحت من كسبه، أصبحت من عمله، من أخطأ، من أذنب، من عصى الله تعالى ثم ازدادت معاصيه وتراكمت حتى أحاطت به إحاطة السوار بالمعصم وغمرت، كما يغمر الموج العائم فتغرقه. بلى، لا عهد ولا ميثاق ولا دخول للنار أياما معدودات، بل من كسب خطيئة مثلكم وأحاطت به خطيئته، وفي تلاوة في السبع وأحاطت به خطيئته، والمعنى واحد، خطيئته جنس الخطايا، خطيئاته كثرة خطايا، والمعنى واحد. بلى، من كسب سيئة جرما ذنبا عصيانا ارتكبا تلبس به ثم ازدادت الذنوب والآثام فركب بعضها بعضا حتى أحاطت بالمذنب بالمسيء إلى أن غمرت ودارت به وأحاطت إحاطة السوار في المعصم إلى أن أغرقته في خطاياه. هؤلاء الذين عصوا واستمروا على العصيان أساءوا وأصروا على الإساءة أذنبوا وتراكمت ذنوبهم وكبرت إلى أن أصبحت عظائم وتمت بالشرك بالله والجحود لأنبياء الله. من فعل ذلك وأحاطت به خطيئته فأولئك الكاسبون للسيئة الغارقون في الخطايا. من أحاطت بهم خطاياهم أولئك أصحاب النار سكانها أهلها المقيمون فيها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا سكنى فقط ولا بضع أيام فقط وإن هو إلا الإقامة الدائمة والخلود السرمدي الأبدي. قالوا قال علماؤنا وهذه صفة للشرك وصفة للمشركين الذين عاشوا كذلك وماتوا على ذلك. ومعنى هذا من الله: يا بني إسرائيل تكاثرت خطاياكم وتكاثر كسبكم للسوء وأصررتم على ذلك حتى متم عليه. مات الآباء والأجداد ويوشك لتعصبكم لهم وتمسككم بكفرهم وافترائهم أن تعاملوا معاملتهم وتخلدوا في النار خلودهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو ذر عنه في صحيح مسلم والترمذي: إياكم ومحقرات الذنوب. فالإنسان يذنب ويقول صغيرا ثم يذنب ويقول صغيرا وصغيرة إلى صغيرة كبيرة وتتزايد الكبائر ويصعد الران على القلب فيشرك ويكفر ويصبح عمله عمل اليهود. أما من تاب وأناب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والإسلام يجب ما قبله. فلو أسلم يهودي، لو أسلم نصراني، لو أسلم غير مسلم على ما كان منه من الذنوب والمعاصي تقطع ذنوبه وتكفر ذنوبه ويبتدئ من جديد كأنه قد ولدته أمه يوم إسلامه. فإن أسلم وحسن إسلامه وأطاع وازدادت طاعاته فهو إلى الجنة مع الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والكلام في الآية مع اليهود: ومن يعمل عملهم من كل مصر على الذنب ملتزم الله حتى أحاط به وغرق فيه غرق العائم وقد طمره الموج. فمن مات على ذلك كان من أصحاب النار الخالدين فيها أبدا وسرمدا. الله يذكر أولاد اليهود بصنع آبائهم وكثرة شركهم وكذبهم على أنبيائهم وتفننهم في العصيان والتمرد على الله مع زعمهم ودعواهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة يوهمون بذلك أن لهم من الله عهدا ولا عهد والله لن يخلف عهدا والعهد بين الله والعباد لا إله إلا الله فمن لم يقلها بلسانه ويعتقدها بقلبه فليس بينه وبين الله عهد وكل ذنب بعد التوحيد والإيمان بنبي الله وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو في المشيئة إن شاء الله عذاب وإن شاء غفر لا ذنب مع التوحيد ولا حسنة مع الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها هؤلاء يؤكد الله ذلك بالمبتدأ مبتدأ من جديد هم هؤلاء المرتكبون للخطايا المصرون عليها المشركون بالله هم أصحاب النار.